استخدام الكلمة وزنها أفعال، هذا صرفت لأن هذا الألف ليس للتأنيث وإنما هي أصلية من أصل الكلمة، فوزنها كما تقدم أفعال. وإذا سميت بها امرأة هل تمنع من الصرف؟ نعم تمنع من الصرف للعالمية والتأنيث، التأنيث المعنوي التأنيث باعتبار الألف هنا تكون للتأنيث إذا سميت بها. نعم ألف تأنيث لا بد فيصرب بناء ورداء، هذا من شروطها، وأنا تركت هذا للتأنيث إن شاء الله. من شروطها أن تسبق بثلاثة حروف أصلية ما فيها زائد، وهذه الحمزة زائدة الموجودة الأولى، أسماء الحمزة زائدة، والأصول عندنا حرفان، فهذا من شروط زيادة الألف أن تسبق بثلاثة فصاعدا كلها أصول. وأما إذا سبقت بثلاثة فيها زوائد كأسماء أعداء أبناء، هذه فيها زوائد لأن أبناء أصول بنوا المفرد، الحمزة ما في حمزة موجودة. هناك أسماء من السمو، وإذا سميت بها امرأة هل تمنع؟ نعم تمنع من الصرف العلمي والثاني، يكون علم ويكون أيضا مؤنث معنوي. أما الألف هذه إذا جعلت الجمع هذا الاسم تكون الألف ليست به للتأنيث، نقلت إلى الاسمية. أما إذا كان مفرد أسماء ففيه العلمية وألف التأنيث، وألف التأنيث أسماء مفرد ما هو منقول من الجمعية، إذا كان منقول جمعية هذا ما هي ألف التأنيث، لكن اسم مفرد هذا أسماء أصله مفرد كما هو معلوم عند العرب يسمون أسماء، يعني مفرد في أصله مفرد، هذا فيه العلمية وألف التأنيث والتأنيث بالألف. وأما إذا كان أسماء أصله جمع ثم نقل لا تسمي به بالمفرد فهذه ألف وليس التأنيث، فيه التأنيث المعنوي، فيه التأنيث المعنوي العلمي والتأنيث المعنوي كزينب وسعاد ومريم ما في علامة التأنيث. قال هل يشترط فيما كان على وزن منتهى الجموع أن يكون جمعا؟ نعم لا بد من هذا الشرط أن يكون جمعا أو منقولا من الجمعيين المفرد كشراحيل هو جمع هذا، أو تسمي شخص المساجد سميت بمساجد فهذا أصله جمع، فلا يوجد على هذا الصيغة في لغة العرب إلا ما كان جمعا، لا يوجد مفرد في لغة العرب على هذا الصيغة. أما في لغة العاجم قد يوجد كسراويل مفرد مفرد وليس بجمع على خلاف فيه، لكنه أعجمي لا يخرم علينا القاعدة، لا يخرم علينا القاعدة، لأننا يعني نقول لا يوجد مفرد عربي على هذه الصيغة كلها جموع، فإذا وجدت في المفردات العربية على هذه الصيغة فاعلم أنه منقول عن الجمع، أنه منقول عن الجمع. ما أدري الخميس الإخوان ما يحضروا المجاز ولا إيش؟ لاحظ هذا أكثر من الخميس. لا الإخوان الذين يدرسون معنا بعضهم لا يحضر يوم الخميس لأنه معطل. لا ما ينصرفون الحمد لله، كله في النهاية الآن إن شاء الله ما ينصرفون، ما هو صعب عليهم إن شاء الله سهل إن شاء الله. لا هذا قديما، أما الآن الحمد لله الإخوان على خير كثير في النحو. أنت وقفنا يا أخي ما أكملنا. هذا الذي يسمع خليك عن أصل. ها؟

أي مقابلة جابك على المفتاح. خلونا نخرج، لا نخرج إلى هنا واضح. إلى الجيل يخرجونا أنتم إلا سلع حق الجماعة ذا في أسئلة لهم خاصة أو في النصائح السمينة. إلى الجيل للتسجيل. طيب إن شاء الله كله في الألبية، هذا كله سيأتي في الألبية والنقاش وهذا حتى يصدع رأسه. قال قد سبق أن التنوين في نحو جوال من التعويض عن يائه. نحن نريد نفهم الكتاب هذا الموجود بين أيدينا، وفيه خير كثير إذا فهمنا مثل هذه المشكلات وطفحت لنا العلل فيها، فهذا فيه والله خير كثير للملحة. وأنا ما كنت أظن الملحة هكذا، ما قد قرأتها أصلا أبدا، لا مثلنا ولا مثل هذه الشروح الموجود الآن، ففيها خير وفيها نكت طيبة وفيها لطائف جميلة جدا، والعناية بها جيدة، العناية بالملحة من عاشرحاتها راح تفتح باب خير على الأخ في النحو. وهذا لعله ملاحظ عند الإخوة أنه ربما يستشكل عليه أشياء كثيرة، فالحمد لله بدراسة هذه إن شاء الله قصر الندى يعتبر لا شيء عند الطلاب الذي فهموا هذه الملحة، سهل جدا حتى وإن لم يمر عليه. الذي أتقن الملحة مع الشرح هذا الموجود الألفية سهلة عنده جدا سهلة. وقيل إنه للصرف لأنه صار بعد الحذف على أذن سحاب، واضح هذا الكلام، ما صار على صيغة إيش مصاعد بعد الحذف، وهذا قد نبهنا عليه بأغسان. قال والمشدد كحرفين. نعم هذا معلوم من القاعد أن الحرف مضاعف بحرفين، الحرف مضاعف بحرفين، فدواب لا يقول الشخص ليس على صيغة مفاعل فلماذا صرفه؟ نعم هو على صيغة مفاعل لأن المشدد الحرف هذا بإيش بحرفين، كأن الأصل الأصل إيش دوادب، الأصل دوادب على وزن مفاعل، هذا هو الأصل، فالمشدد كحرفين، فهو يريد كالتنبيه بهذا أنه لا يشكل على الطالب ويقول لماذا صرف منع دواب مع أنه ليس على مفاعل، لا هو على مفاعل لأن الحرف مشدد بحرفين. قال والمشدد كحرفين كدواب، فأصله دوابب فهو على وزن مفاعل تقديرا، الذي يريد يتمم الفائدة. والمشدد كحرفين كدواب فأصله دوابب فهو على وزن مفاعل تقديرا، فهو على وزن مفاعل تقديرا. دخلت هذا الجمع تاء التأنيث انصرف، نعم هذا الجمع الذي على مفاعل أو مفاعيل إذا دخلته تاء التأنيث انصرف كما نص عليه الشارح. نعم سيأتي. نعم قال وإذا دخلت على هذا الجمع تاء التأنيث انصرف كملائكة، ملائكة أصله ممنوع من الصرف لكن لما دخلت عليه تاء التأنيث انصرف يصير في حيز المنصرفة الأسماء المنصرفة، ومثل صياقلة ومثل أيضا موازجة، اسم أعجمي موازجة هذه، لأنه بدخولها أشبه المفردات نحو طواعية وكراهية، طواعية وكراهية. طواعية وكراهية هذا التعليل في صرفه لأنه بدخولها أشبه المفردات، هذه طواعية وكراهية هذه مفردات فأشبهها ملائكة بدخول تاء التأنيث فصرفة، صار يشبهها في اللفظ فصرفة، هذا هو التعليل. طيب انتهينا. شبه. ها؟ اي نعم، لانه صار بتاء التأنيث اشبه هذه المفردات، ومعلوم ان هذه الصيغة لا يوجد، هذه الصيغة صيغة مفاعل ومفاعيل لا يوجد في المفردات العربية ما هو على وزنها، صيغة مفاعل ومفاعيل لا يوجد في المفردات العربية ما هو على وزنها، بخلاف بعض صيغ جموع التخسير يوجد في المفردات ما هو على وزنها، على سبيل المثال عندنا مثلا سفن هذا جمع تخسير يوجد في المفردات العربية ما هو على وزنه مثل عنق

سيأتي ضرورة الشعر شيء آخر، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فإذا سمينا الآن بمساجد، سمينا رجلا بمساجد، قلنا فلان اسمه مساجد، ينصرف أو يمنع من الصرف؟ اسمه مساجد، أخي يقول ينصرف، وهذا البيت الآن فهذه الأوزان ليست تنصرف، في موطن يعرف هذا المعترف لا تنصرف، كما قال الناظمون ما لكم. وإذا سمينا رجل بمثنى الصحيح أنه أيضا عندهم عند الناظم هنا أنه لا ينصرف، وكذلك ما كان من هذا الباب فعلى أفعلاء إذا سميت رجل مثلا إيش أشياء أيضا يمنع من إيش من الصرف. وهكذا هذا هو المقصود، أنك إذا سميت سواء كان في محل تنكير وهذا تقدم معنا أو في محل تعريف، إذا سميت شخصا بهذا الوزن من الأوزان المتقدمة فإنه أيضا لا ينصرف، إلا مثلا تقدم معنا فيه إيش خلاف، فيه خلاف إذا سمينا به ذهب إلى صرفه الأخضش والمبرد، ذهبوا إلى صرفه أيضا ابن نوران معه. وأما البقية التي ذكرت فلا تنصرف في تعريف ولا في تنكير، وكذلك مثلا عند الجمهور. فهذا هو معنى هذا البيت، واضح هذا البيت. قال فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، أي أن هذه الأوزان السابقة وهي ستة، نعم ذكر ستة، وعلى ما تقدم أن على التعميم ألف تأنيث يدخل تحتها إيش إذا أردنا تنويع تعميم الأنواع يدخل تحت ما تقدم ألف تأنيث وكانت ممدودة أو مقصورة، فلا يصرف معها الاسم في تعريف ولا في تنكير. وعلى ما ذكره هنا ستة أوزان، نعم على التفصيل كما قال الشارح، أي أن هذه الأوزان السابقة وهي ستة أفعل في الصفات كأحمر في الشياد، من المقصود بالشياد؟ الألوان. وما فيه ألف التأنيث المقصورة كسكرة أو الممدودة كحسناء أو وزن فعلان كسكران، والعدد المعدول به كمثنى وثلاث، معدول به عن أي شيء؟ عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة كما تقدم. ومنتهى الجموع كمفاعل ومفاعيل لا تنصرف في موطن تعريف ولا تنكير، يعني إذا سميت بها منعت من الصرف، هذا موطن تعريف، تنكير تقدم. والموطن المحل، ثم أشار إلى ما يمنع الصرف أو يمنع الصرف إذا عرف ويصرف إذا نكر. انتهينا الآن من النوع الأول، كم أوزان ذكرت في النوع الأول؟ ستة أوزان، أوزان ستة والأنواع خمسة، اعتبار هذا نوع واحد ما فيه ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة. في سقطة كثير ولا قليل؟ أخرنا هذا السقطة. قال المراد أنك، والموطن المحل، والمراد أنك مثلا لو سميت شيئا، هذا أشرنا إليه الآن بالشرح، والمراد أنك مثلا لو سميت شيئا منها منكرا لم ينصرف، لو سميت منها شيئا لم ينصرف كأحمر للتعريف مع الوزن، لو سميت منها شيئا منكرا كانه منكرا ثم سميت به فصار ممنوعا من الصرف، هذا مقصود. نعم، لو سميت شيئا منها منكرا لم ينصرف كأحمر للتعريف مع الوزن. الآن لو سمينا رجلا أحمر قلنا جاء أحمر رأيت أحمر ومرت بأحمر، يصرف ويمنع؟ يمنع من الصرف. ما هو المانع له؟ العلمية ووزن فعل الوصفية زالت العلمية، الوصفية زالت العلمية، فيصير المنع العلمية وزن إيش الفعل. واضح وعلى هذا قصد. أحسن، وعلى هذا قصد. لو قلت مثلا جاء مساجد سميت شخصا يمنع من الصرف، المنع له الصرف العلمية وصيغة منتهى إيش الجموع، العلمية وصيغة منتهى الجموع باعتبار أنه على هذه الصيغة جاء. وهكذا قلت على ما بقي. قال كأحمر للتعريف مع الوزن، فلو نكرته بعد التسمية امتنع صرفه أيضا لعود الوصف إليه، الآن كان في الأصل نكرة ثم نقلناه إلى

يكون 30 عربيا ساكن الوسط لكنه منقول من المذكر الى المؤنث كزيد اذا سميت به امرأة، فهنا تمنع هذا المؤنث تأنيثا معنويا، تمنعه من الصرف. واما اذا خلى من شرط من هذه الشروط فانه يجوز فيه وجهان كهند ودعد. عندنا هند الآن تأنيثها ايش؟ هند هذه معنوي او لفظي؟ معنوي، لانها خالية من علامة التأنيث، لا ألف فيها ولا تاء، تأنيثها معنوي. وهو اسم ايش؟ عربي، اسم عربي، وهو كما ترى ثلاثي وليس منقول من المذكر، وليس منقول من المذكر بل هو مؤنث، سمت فيه العرب المؤنث من اول وهلة. فهذا النوع الذي هو ثلاثي وعربي وساكن الوسط يجوز فيه وجهان، الصرف وعدمه، فتقول جاءت هند ورأيت هندا ومررت بهند، ويجوز أن تقول جاءت هند ورأيت هند ومررت بهند، هذا وهذا جائز، والأحسن المنع، الأحسن المنع، جاءت هند ورأيت هند ومررت بهند، هذا هو الأحسن إجراء للعلتين. حتى لا تلغى العلتان، لأن التأنيث موجود، العلمية موجودة، حتى لا تلغى نجري على هذا، نمنعه من الصرف، هذا هو الأحسن. مع أن الآن الأكثر في كلام الناس إيش؟ الصرف، صح لهن ما كان ثلاثين، أظن الأكثر في كلام الناس الصرف لا عدم الصرف، والأولى هو ما سمعت أنه يمنع من الصرف، والصرف جاي. فهذا هو الحاصل، يعني حاصل الكلام على هذه الأبيات التي ذكرت. فالآن من يعيد شيئا من هذا؟ التأنيث على ثلاثة أنواع، إما لفظيا المؤنث الذي من غير ألف، إما أن يكون مؤنثا لفظيا ومعنويا كفاطمة إلى آخره، أو يكون لفظيا فقط كالأعلام المذكرة التي فيها تاء التأنيث، أو معنويا فقط كسعاد وزينب. فما كان معنويا يشترط فيه شروط، وما كان تأنيث لفظيا فلا يشترط فيه شروط. أحسن، تبارك الله. فما هي شروط المعنوي؟ شروط المعنوي أن يكون مؤنث الذي يمنع من الصرف أن يكون ثلاثيا محرك الوسط، أن يكون ثلاثيا محرك الوسط، ابدأ بالأول بالرباعي، أن يكون رباعيا، رباعيا قل لا لا على التفصيل اللي ذكرته، أن يكون رباعيا. أحسنت، أحسنت، صاعدا، نعم. أو يكون أعجميا من ثلاثة أحرف وسطه ساكن، نعم. أو يكون ثلاثيا أعجميا ساكن الوسط، نعم. هذا أيضا. أو سميت أو ثلاثيا عربي محرك الوسط، محرك الوسط كثقل، نعم، ولظى. أو مذكر نقلته للأنثى، نعم. أو ثلاثيا عربيا ساكن الوسط لكنه نقل من المذكر إلى المؤنث، نعم. فهنا يمنع من الصرف هذا المؤنث تأنيثا معنويا، نعم. وما عدا ذلك يجوز فيه الصرف، نعم، يجوز فيه الصرف. أحسنت، ثلاثي، نعم، أحسنت. أما إذا كان مثل يد يسمى به هذا العين. طيب، الليلة نظرا المحذور. قال الشارح: أي أن ما تأنيثه بغير ألف التأنيث السابقة مقصورة أو ممدودة إذا عرف بالعلمية امتنع من الصرف، هذا بقيد العلمية. وأما ما كان تأنيثه بالألف مقصورة أو ممدودة هل تشترط فيه علمية؟ لا، كيفما وقع سواء كانت فيه علمية أو لم تكن فإنه يمنع من الصرف ما لم تدخل عليه أن ما لم تدخل عليه أن أو يضع. أحسنت، خلنا مع الإخوة، لأن بعض الإخوة أخبرني عن بعضهم قال أبو فلان قال لنا ما يصرف أبدا حتى دخلت عليه أل، يعني يبقى على منعه من الصرف، لا يصرف إذا دخلت عليه، يجرب الكثرة، يقول يجرب الكثرة، أما التنوية ما يدخل الوجود أل، كذلك إذا أضيفه شاهدنا أنه إذا أضيفه أو دخلت عليه أل جر به وصف. أو ثلاثيا عربي محرك الوسط، محرك الوسط كثقل، نعم، ولظى. أو مذكر نقلته للأنثى، نعم. أو ثلاثيا عربيا ساكن الوسط لكنه نقل من المذكر إلى المؤنث، فهنا يمنع من الصرف هذا المؤنث تأنيثا معنويا، وما عدا ذلك يجوز فيه الصرف، نعم، يجوز فيه الصرف. أحسنت، ثلاثي، نعم، أحسنت. أما إذا كان مثل يد يسمى به هذا العين. طيب، الليلة نظرا المحذور.

أبو علي هو أبو علي. كيف كنيته مكتوب؟ اللي إذا كان له كنيتان هذا أمر آخر. لا بأس. ولا شهر بأبي علي الفارسي. بأبي علي الفارسي ما في اللغة في غاية من القوة. ذكر الكنية طيب. الآن علمنا إيش؟ أن ما كان معنويا عربيا ساكن الوسط وليس منقولا من المذكر المؤنث فيه وجهان، الصرف وعدم الصرف، هذا قول الجمهور. ثم اختلف الجمهور هل الصرف أولى أو عدم الصرف أولى، والذي عليه ابن جني وهو الصحيح عدم الصرف إجراء للعلتين، إجراء للعلتين العلمية والتأنيث، وذهب شيخه إلى الصرف أنه أولى. انظروا هذه المسألة في الهمة الأول 22 و100 مسألة الخلاف، هذا ما يريد يرجع لها فيما بعد ينفع هذا الأول 22 و100 لأنه مرد عليه. قال الخضراوي بعد أن ذكر قول أبي علي لصاحب الهمع قال لا أعلم قال هذا القول أحد قبله، وهو غلط جلي. أي قول أبي علي، قال الخضراوي لا أعلم أحدا قال هذا القول قبله وهو غلط جلي، أي أن عدم أي أن الصرف أولى. قال ما هو مسبوق بأحد، أبو علي هذا ما هو مسبوق، قوله غلط قال جلي واضح. قال إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط كدعد وهند فيجوز صرفه لخفته كالمذكر، ومنع الصرف أولى. ولهذا اتفق القراء عليه في قوله تعالى بمصر بيوتا، ومصر كما تركهن تماما فيه العلمية والتأنيث، لكن لما سكن الوسط جاز الوجهان، جاز الوجهان وعدم الصرف أولى، والقرآن جاء به هنا باتفاق القراء، باتفاق القراء. وأما في موضع آخر فهو في البقرة أنه صرف إيش؟ مصر، صرف مصر، اهبطوا مصرا، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، فصرف هنا، فهذا يدل على جواز الوجهين، والأولى هو المنع، الأولى المنع. لذلك اتفق عليه القراء هنا في هذه الآية من يونس وكذلك في يوسف. لا لهنا المقصود بها بلاد مصر، بلاد مصر المعروفة اهبطوا مصر، وموسى كان في مصر، كان في مصر، فرعون كان هناك، فصرفها في الآية هذه. وأظن ما اتفق القراء على الصرف، لكن الاتفاق هنا على المنع، اتفق جميع القراء على المنع. المنع سيكون على شيء معين. أي نعم. فلما هو المنع من الصرف؟ العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث، تأنيث معنوي. قال في قوله تعالى بمصر بيوتا، وقوله تعالى ادخلوا مصر أيضا اتفقوا في سورة يونس كما ترى على أو في سورة يوسف أيضا على المنع ادخلوا مصر، مقصود البلدة المعلومة. قال ولو كان متحركا كسقر اسم جهنم أعاذنا الله منها امتنع صرفه، ومنه قوله تعالى ما سلككم في سقر، أيضا إذا كان محرك الوسط منع صرفه. استفهامية نعم، مبتدا والجملة خبر، فما اسم استفهام مبتدا وسلككم فعل مفعول في سقر جار ومجرور متعلق بسلككم، وهو ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العالمية علم على جهنم من أسمائها سقر، والتأنيث المعنوي، والتأنيث المعنوي. وجملة سلككم في سقر في محل رفع خبرنا. طيب كذلك يا أخوان قلنا لو كان أعجميا منع أيضا من الصرف المؤنث هذا المعنوي، لو كان أعجميا أيضا منع من الصرف كما هو جور وحمص هذه تمنع من الصرف. وكذلك أيضا إذا نقل من المذكر إلى المؤنث، ثلاثي نقل من المذكر إلى المؤنث أيضا يمنع من الصرف، هذه تحفظ الأنواع التي تمنع من الصرف فيها تأنيث معنوي. قال ولو نكرت شيئا نكرت، ولو نكرت شيئا من ذلك كقولك مررت بفاطمة وفاطمة أخرى صرفته لبقائه على علة واحدة. الآن لو نكرنا شيء من أنواع المؤنث هذا الذي بغير ألف صرفنا، فنقول مررت بفاطمة وفاطمة أخرى، فاطمة الأخرى هذه منكرة، من هي فاطمة الأخرى هذه منكرة، فتصرفه في هذه الحالة. مررت بحمزة وحمزة آخر وحمزة آخر تصرفه، لأنه فقد العلمية، فقد العلمية فيصرف. العلمية لا بد منها كما قال أن هذا يمنع الصرف بشرط وجود العلمية. قال ولو نكرت شيء من ذلك كقولك مررت بفاطمة وفاطمة أخرى صرفت لبقائي على علة واحدة، وهي إيش العلة التي بقيت؟ التأنيث فقط، موجود التأنيث ما زال، لكن العلمية زالت ولا بد منها. صوتك ما سمع. لا لا صح ما يحتاج، جزاك الله خيرا. اعرف لا بأس، انا اجل اخوة مررت بفاطمة وفاطمة اخرى، مررت بفعل وفاعل، نعم فاطمة البحر جر، فاطمة اسم مجرور وعلام جره الفتحة نيابة عن الكسر لانه ممنوع العلمية والتأنيث، ممنوع من الصرف العلمية والتأنيث. والواو حرف عطف، فاطمة معطوف على فاطمة الاولى، منصرف مجرور لم جر الكسرة لأنه منصرف سنتة، وأخرى صفة، أخرى صفة، هذا نكرة بدليل أنه صفة بإيش؟ بأخرى، وأخرى هنا نكرة، هذا دليل على فاطمة الثانية نكرة بدليل الوصف، والوصف يتبع إيش؟ الموصوف تعريفا وتنكيرا كما تقدر، هذا دليل على أن فاطمة الثانية نكرة. هل فاطمة عاقب الآن؟ مجرور يكون على الاصل العطف. نعم مجرور على هذا. مثلا ولا مفتوح؟ هذا مجرور، هذا مجرور، هذا مجرور، كلاهما مجرور. نعم كلاهما مجرور، كلاهما. سبحانك اللهم.